حصريا على موقع djkimo.com. الخطفة دي بيجرى ليا بنبهر مخضوض عليا خدني مني مشكلتي اني قلبي سلمني. الخطفة دي بيجرى ليا بتسرق مخضوض عليا لا غلبني سلطني جابني لما كلمني. على موقع DJKimo.com.